بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حدثت إخواني في المجلس السابق أن منهجية دراسة التاريخ عموما وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خصوصا لا ينبغي أن تكون مرسلة كما كان الحال من قبل، بل لابد أن تضبط بأصول قوية. وقلت لكم بأن المنهجية العلمية لدراسة سيرة الدولة الإسلامية وسيرة حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ثم صحابته الكرام لابد أن تخضع لأصلين عظيمين. الأصل الأول يتعلق بدراسة نقدية، والثاني يتعلق بدراسة تحليلية. والدراسة النقدية تشمل دراسة الإسناد كما تشمل دراسة المتن أي النص. وتوقفنا عند الشق التحليلي في منهج الدراسة، وهذا المنهج التحليلي يسير على مستويين متآزرين، لا أقول على مستويين فقط ولكن متآزرين، أي كل مستوى يؤازر أي يشد ويعضد ويقوي من شأن المستوى الآخر. المستوى الأول تركيز الأفكار المتشابهة للحدث الواحد، الأفكار المتشابهة للحدث الواحد نركزها ونرتبها بعد جمعها بعد أن نخضعها للنقد على المستويين السابقين، ونحاول عنوانة هذه الأفكار للتأمل واستنباط الفوائد والعبر. مثلا حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لابد أن نرصد أثر تربية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنرى أن الله تبارك وتعالى هو الذي ربى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما رب الله عز وجل نبيه وكليمه موسى من قبل فقال: ولتصنع على عيني. فما من خلة مدح فيها نبي إلا وكانت عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بعض الأنبياء مدحوا بالخلة، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا خليل الرحمن. وإذا كان بعض الأنبياء مدحوا بالتكليم أي كلمهم الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كلمه الله. وإذا مدح بعض الأنبياء بأنه قتل شهيدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قتل شهيدا صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يموت بسنتين دعته امرأة من يهود خيبر إلى شاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الشاة وأحسن ما يحب ذراعها، فدست له السم. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام نفر من الصحابة، فأكل أحدهم فمضغ مضغة فمات عليه أو مات رضي الله تعالى عنه. وقام النبي عليه الصلاة والسلام فما زال أثر السم في بدن النبي عليه الصلاة والسلام حتى انقض السم قبل وفاته فأصابته الحمى ومات عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول، وقول عضده وأيده بشدة شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، يدل على أنه مات شهيدا، مات شهيدا. فما من خلة عظيمة اصطفى الله تعالى بها أحدا من خلقه إلا جعل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حائزا هذه الخلة. فننظر إلى وجوه تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا نجد وفاة أبيه وهو لا زال في بطن أمه، ثم وفاة أمه بعد ذلك وهو لا زال في ريع في الصبا، ثم كفالة الجد له، ثم وفاة الجد، ثم كفالة العم له. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلف إلى كتاب ليعلمه مبادئ القراءة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس أحدا من الأحبار أو الرهبان أو أهل الكتاب الذين كانوا أحيانا يأتون مكة للاتجار في البضائع وغيرها، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرض الشعر ويهواه مع قدرته على ذلك، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقرض الشعر. فنجد أن كل هذه العوامل كانت مؤذنة بتربية معينة إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتدلل بين قضني أبويه، ولم يترتب على ذلك عقد نفسية كما يظن كثير من الناس، أن الإنسان إذا لم يرب في وسط والديه أصابته العقد. لا، لأن الله تبارك وتعالى أذن لبعض ملائكته أن تخرج قلب النبي محمد من سويدائه لتغسله بالحكمة، ثم يرد هذا القلب في حادثة مشهورة وهي حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى غسل قلبه وملاه حكمة ونورا وعلما. زد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام غذاه ربه بالأخلاق الفاضلة، فليس هناك أحد علمه الأخلاق، بل إن الله هو الذي علمه فأدبه وعلمه وهذبه، وهذا ما أثبته ربه سبحانه وتعالى له. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أدبه ربه فأحسن تأديبه، فأنى لأحد أن يكون مثله. فلابد أن تنظر إلى الآثار المادية، أو أن تنظر إلى التربية المادية لترى أن الله هو الذي أحدث ذلك له، كي يربى بصنع الله تعالى كما ربى الله تعالى عبده موسى فقال: ولتصنع على عيني. وهكذا كل ولي لله فإنه يصنع على عين الله، كما أن الشياطين والجن والمردة تعين أولياءها، فإن الله تبارك وتعالى يعين أولياءه ويؤيدهم ويوفقهم وينصرهم ويعينهم ويشد من أزرهم ويطمئنهم ويملأ قلبهم نورا وبصيرتهم حكمة وبصيرة، وهكذا في كل شأن. هذه الآثار المترتبة على التربية الإلهية للنبي عليه الصلاة والسلام تدل على بعض الأبعاد التي ينبغي أن ترصد. من هذه الأبعاد حب النبي صلى الله عليه وسلم للأخلاق الفاضلة منذ الصغر. 2. حب النبي صلى الله عليه وسلم للخير. 3. كره النبي صلى الله عليه وسلم للشر. 4. كره النبي صلى الله عليه وسلم للمعصية. فهذه أمور ربي عليها منذ الصغر، وهناك أحداث تدل على ذلك، وإن كان في بعض أسانيدها كلام ولكنها تدل على هذا المعنى وتشهد له. فكل هذه الأشياء تفيد أن رائدها وصاحبها إذا قام بدعوة فإن أحدا لن يستطيع أن ينال منه. هل أحد استطاع أن ينال من شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ المشركين كلهم عملوا اجتماع على مستوى القمة كما يقولون لدراسة وتوصيف حال هذا الرجل الدعي الذي أتى بدين جديد فرق فيه بين الآباء والأجداد والآباء والأبناء والعبيد والسادة، وجعل أمر مجتمعهم فرطة. ما شأن ذلك الرجل؟ منه من قال إنه مجنون، لا ما ينفعش يكون مجنون. طيب هو شاعر؟ شاعر، فنحن أرباب اللسان وأصحاب الفصاحة والبيان، لا يمكن أبدا أن يكون ده إيه؟ شاعر. فانتهوا في أمرهم إلى أنه إيه؟ ساحر. ده ساحر، قعدوا ينظرهم ويتأملهم ويفكرهم إلى أن انتهوا أنه إيه؟ ساحر، فجعلوه ساحرا. وكانوا يشغبون عليه، بيشغبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يشغبون عليه كما شغب فرعون على طائفة المؤمنة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. شرذمة حقيرة لا قيمة لها. وكذلك النبي محمد قالوا إن رجلا باليمامة يسمى الرحمن يعلمه القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فيأخذ القرآن بمجامع قلوب الناس وأفئدتهم، فبعضهم كان يسلم لسماع القرآن، كان يسلم لسماع القرآن. ماذا صنعوا؟ جعلوا هناك قصاصا يقصون على الناس أخبار رستم وشهريار وإسفنديار، قصص الفرس والروم والأساطير والخرفاء. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يقعد عشان يقرأ قرآن، بدل ما الناس يجتمعوا عليه، تعالوا النهاردة لكم قصة إيه؟ شهريار. فالناس تجتمع، هذا كله ليصد الناس عن سماع القرآن. ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، إذا أراد الله تعالى شيئا فإنه يكون. فكل هذه الأشياء أشياء مفيدة جدا لنتعلم منها أن الدعاة إلى الله الذين يقفون مقام النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون لهم رصيد في أرض الواقع، رصيد كبير في أرض الواقع. لا يمكن لداعي إلى الله تنجح دعوته ويستطيع أن يبلغ دعوته إلا إذا كان له رصيد في أرض الواقع، رصيد سلوكي وأخلاقي واجتماعي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. لسه النبي عليه الصلاة والسلام عنده حوالي 30 سنة وهم هدموا الكعبة وبيبنوها، ولسه عاوزين يحطهم الحجر الأسود. كل قبيلة، عندنا قبائل كثيرة في مكة، كل قبيلة تريد أن تضع هي الحجر الأسود وتنال هذا الشرف. قال طب اللي يجي من هذا الباب هو الذي يحكم بيننا. فكان الداخل هو النبي عليه الصلاة والسلام، ارتضوا حكمه وهو لا يزال في مقتبل العمر، لا يزال في مقتبل العمر. فهذا يدلك على أن الداعي إلى الله عز وجل إذا كان له زاد قوي من العلم، من الفهم، من الخلق النبيل، من السلوك الفاضل، من معاونة الخلق بالخير، فإنه بإذن الله تعالى يكون موفقا، إلا إذا أراد الله تعالى بلوه واختباره. يبقى دي شيء آخر بقى، يبقى حاله عند البلاء والاختبار وعدم التوفيق في الدعوة كحال الأنبياء الذين كان لا يؤمن بهم إلا الفرد والفردان. ننظر جانب آخر، مثلا كيف رب النبي عليه الصلاة والسلام صحابات؟ دي مسألة في قمة الخطورة، وحتى المربون في مسائل الدعوة والعلم إن جاز لنا هذا الاصطلاح، يعني في هذه المسألة نجد أنها مزلة قدم، بل مزلة الأقدام. هنا الوحي، هنا شفى جرف انهار. كيف رب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام؟ هل رباهم جنودا يمتثلون ولا يناقشون؟ ينفذ الأمر لا يناقش ولا يفهم ولا يستوعب، يجيله الأمر ينفذه فورا وخلاص دون فهم ولا إدراك ولا وعي؟ رباهم على هذه الصورة؟ رباهم بهذه الصورة؟ اضرب الحيطة دي، اضرب الحيطة دي، فط من هنا، يفط من هنا دون فهم ولا إدراك ولا وعي. هل رباهم بهذه الصورة؟ فيكون هذا الأمر مؤذنا ببداية مبكرة للتقليد والتعصب، يبقى الصحابة دول طائفة من المقلدة والمتعصبين، رباهم كده؟ لا. طيب هل رباهم قادة يفكرون ولا يمتثلون الأمر إلا بعد البحث والتدقيق والمناقشة والفهم والدراسة؟ كل مسألة تعرض عليهم لا سنة لابد نقعد قاعدة وندرس المسألة ديت ونشوف بقى إيه القصة ديت وإيه أدلتك وننظر فيها ونحقق المسألة ونحرر الأمر ده ونشوف ملابسات المسائل الواقع. ربهم بهذه الصورة، ربهم انهم قاد أصحاب عقل بحيث إن هم لا يمتثلون شيئا إلا بعد دراسته والتدقيق فيه وفهمه وإلى غير ذلك، فيكون هذا مفضل إلى الاضطراب والغرور وربما إلى الكبر العلمي والعقلي. عافاكم الله، الكبر العلمي والعقلي من آفات طلب العلم. إذا لم يتعلم طالب العلم للعلم آدابا فإن العلم يؤذيه، إذا لم يتعلم طالب العلم للعلم آدابا فإن العلم يؤذيه. ولذلك قالوا والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، فكل إنسان لم يتربى ولم يتأدب فإن العلم يؤذيه. ولذلك كانوا يقدمون الأدب قبل العلم، وكانوا يقولون طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. يعني لو درست 70 باب في الفقه لا، ادرس باب واحد فقط في الأدب، فالأدب مقدم على العلم، ولن تستفيد بالعلم إلا بالأدب، ولن يستفاد منك إلا بالأدب. تصور لو أن عالما مغرورا أو متكبرا أو جراحا لأعراض الناس شادخا لأحاسيسهم كيف يكون حال الناس معه؟ ينفرون منه كما تنفر الإبل من الجبل الأجرب والعياذ بالله. يا ترى هل النبي عليه الصلاة والسلام رباهم بهذه الطريقة أم رباهم بهذه الطريقة؟ الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام نمى عقولهم وقلوبهم، فلم تتسع القلوب لتستوعب العقول، ولم تتسع العقول لتستوعب القلوب، بل كانت التربية وسطية متناسقة، يأخذ الصحابي حظه في التعليم والوجدان والمشاعر والأحاسيس كله مع بعض، كل حزمة واحدة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة بنظام الحزمة الواحدة، بنظام الحزمة الواحدة. إذن الدين ينمي عقولهم وقلوبهم، الدين ينهض عقولهم وقلوبهم، الدين يرقي عقولهم وقلوبهم. إذن لا هم مقلدون ولا هم متكبرون شانئون متعصبون، بل هم عبيد لله ممتثلون. إذن رباهم على العبودية، لم يربيهم على التقليد ولم يربيهم على العجب، بل رباهم على العبودية الشاملة لكل معاني الخير. ننظر إلى صورة من صور التسليم والانقياد العبودي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فرضت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج، فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة. يا ترى عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر الصحابة برحلته إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك بمعراجه إلى السماء العلى، ثم إخباره ملاقات ربه سبحانه وفرضية الصلاة، ثم بعد ذلك نزوله إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك رحلته مرة ثانية إلى مكة، ده كله في جزء من الليل، في جزء من الليل. المشركون رفضوا هذا الشيء لأنهم حكموا عقولهم، كيف يمكن لهذا الرجل الدعي الرجل ده يعني خوادنا نعمل مع الرجل ده ايه؟ يتكلم عن الأصنام قلنا ماشي، يدعون إلى هجر الأصنام قلنا ماشي، كل حاجة إلا دي بقى. هنا العقل لا يستوعب هذا الأمر، ولذلك كانت هذه فتنة عظيمة فتنة عظيمة ثبت الله تعالى فيها المؤمنين، ثبتهم. طيب الصحابة قبلوا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أم أمروا على عقولهم؟ لا، قبلوه وامتثلوه ونفذوه. طب هل باعتبارهم أنهم مقلدة ولا باعتبارهم أنهم مفكرون؟ لا كده ولا كده. أمال قبلوه بأي اعتبار؟ بأنهم عبيد لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن الممتثل للأمر المنقاد للأمر ما أقدرش أقول إن هو مقلد، وما أقدرش أقول إن هو متهوج أبدا، ولكن أقول إنه إيه؟ عبد مكرم، عبد مكرم. إذن الصحابة تقبلوا الوحي وأخبار الوحي باعتبار أنهم عبيد لله عز وجل. فبدراسة المواقف المتعددة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة يمكن أن نخرج بفوائد عظيمة جدا، سواء على مستوى الدعوة، سواء على مستوى التربية، سواء على مستوى العلم ومنهجته، سواء على مستوى الاعتقاد. هذه كلها أمور جيدة. ننظر إلى علاقة الصحابة بمربيهم صلى الله عليه وسلم في المواقف المختلفة. هذه العلاقة عندما نجمع أبعاضها وأجزاءها فإنه بهذا المجموع يمكن أن نقف على الصورة الحقيقية التي كانت بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه إحنا عاوزين نوصل ليه الشكل الحقيقي لعلاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ الجواب لأن الصحابة يمثلون الأنموذج، المعيار، المثال، الميزان الذي به تعاير الأقوال والأفعال والتصورات. الصحابة بجهدهم يمثلون التطبيق العملي للمعاني النظرية العقائدية، معنى الحب والبغض والموالاة والمعاداة والتوكل والاستعانة والرجاء والخوف والحسب. كل هذه المعاني العقائدية عاوزين نشوفها عمليا. نشوفها فين؟ عند مين؟ عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نجيبها في موقف واحد ولا نرصد كل المواقف؟ إذا نرصد جميع المواقف. إذا بمجموع هذه المواقف، هذه الأبعاد وهذه الأجزاء تجعلنا نقف على الصحابة كنموذج، كمثال يحتذى به ويعار عليه. أيضا ننظر في بعض مراحل الدعوة لنتأملها ونأخذ منها العبرة. ده كله تحليل وفيه التأمل وفيه الرصد وفيه الجمع. ها؟ ننظر مثلا في مكة، كيف بدأت الدعوة؟ كيف بدأت الدعوة؟ بدأت الدعوة دون جهر. طب لماذا؟ طيب ما هو توقيت الجهر بالدعوة؟ الدعوة من غير جهر لمدة سنتين ثم جهر بالدعوة بعد ذلك. طب هل هناك علاقة بين نوعية الداخلين في الدعوة وبين الجهر بها؟ يعني الأول كان داخلين في الدعوة كلهم ناس ضعاف وغلال ومساكين، ولذلك كان مناسب نحافظ عليهم، فبالتالي كان عدم الجهر. ولما دخل بقى أمثال الحمزة وعمر والناس كلها بقى، لا، يبقى فيه هنا نوعية جديدة وقوية وشديدة في الحق، يمكن أن يجهر بسببها في الدعوة. ممكن نقول هذا الكلام، نرصد هذا ونحلله. هل هناك عوامل اجتماعية معينة هي التي وجهت هذا التوقيت، أم إن التوقيت محض توقيف من الله عز وجل؟ وبالتالي ده يفتح بقى حاجة خطيرة جدا، إن مراحل الدعوة لابد يكون توقيفية، يعني سنتين دون جهر، وبعدين بعد كده نبدأ صبر لمدة 9 سنوات، وبعدين يبقى بعد ذلك يبقى فيه هجرة، وبعدين بعد كده فيه هناك يعني إيه مدافعة، وبعدين يبقى فيه هناك إيه جهاد طلب. لا طبعا هذا الكلام ليس بكلام السديد. طيب هل هذه المسألة اللي هي عدم الجهر بالدعوة يمكن أن تفتح بابا لمسألة العمل غير الجهري؟ وما ضوابط ذلك؟ وهل يمكن قبوله أو عدم قبوله؟ كل هذه ينبغي أن تدرس من خلال رصد أحداث السيرة. ندرس ما نوعية المؤمنين بالدعوة، من الذين دخلوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كونهم أخلاقا سادة وعبيد، عرب وأعاجم وأحباش، ذكور وإناث، هل يعد ذلك إرهاصا بعالمية الدعوة، بعالمية الدعوة وتطبيقها الآفاق؟ يعني لما يدخل في الدعوة كبار وصغار، يدخل في الدعوة بالغون وغير بالغين، يدخل في الدعوة ذكور وإناث، يدخل في الدعوة أحرار وعبيد، يدخل في الدعوة بيض وسود وحمر، يدخل في الدعوة عرب وعجم، هل يعد ذلك إرهاصا أن هذه الدعوة دعوة عالمية؟ إذن دعوة ليست فئوية، مش دعوة خاصة بالعرب ولا خاصة بالذكور ولا خاصة بالشباب ولا خاصة بطائفة معينة كما يحدث هذه الأيام، يقول لك احنا عايزين نركز على بتوع الجامعة بس. ايه الكلام ده؟ طيب وأين عامة الناس؟ هي الدعوة إلى الله عز وجل، لماذا نجعلها في فئة؟ لماذا نجعلها في فئة؟ لابد أن تكون هذه الدعوة عامة لجميع الناس. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسول إلى الناس كافة، ليس رسولا إلى طائفة دون طائفة، مش رسول للشباب دون الشيوخ، ولا للعرب دون العجم، ولا للكبار دون الصغار، ولا للذكور دون الإناث، ولا للبالغين دون غيرهم، ولكنه للناس جميعا. إذن يستفاد من ذلك أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون دعوة عامة، دعوة عامة ليست دعوة فئوية ولا حزبية، لأنك عندما تقصر الدعوة في فئة صغيرة فإنك تضيق واسعا وتكون عرضة للنبال والسهام والرماح والسيوف، ومن كان غرضا لها هذه الأشياء نالته بأذى. طيب نشوف مثلا بعد ما الصحابة راحوا للحبشة، لماذا الحبشة؟ طب ما هي بلاد الله كثير، هناك مصر وهناك بلاد الشام. والعجيب إن العرب تجارتهم الحبشة قليلة جدا، العرب تجارتهم إما إلى اليمن جنوبا وإما إلى الشام شمالا. الله، طب إيه اللي ودهم الحبشة؟ طب والحبشة عشان يروحوا لها لابد يعدوا البحر، البحر الأحمر. طيب الحبشة دي ناس يعني ده منفى، ده ناس جنوب، هناك يعني غابات، وهم متعودون على الصحراء بسهولها، بجوها الجاف، بحرها، بخيلها، بمعاريها، فهم أعراب، بيئتهم غير بيئة الحبشة. فلماذا اختاروا بيئة الحبشة؟ ده مسألة مهمة جدا. طب هل كانت الهجرة للحبشة من أجل الاستضعاف، عشان المسلمين مستضعفين في مكة فهجروا إليها؟ طيب وإن كانت من أجل الاستضعاف فلماذا هاجر إلى الحبشة في المرة الأولى القرشيون أهل العشيرة والقبيلة أمثال عثمان بن عفان من بني أمية؟ عثمان بن عفان بني أمية، وبني أمية من أقوى قبائل قريش. ليه؟ إذا كان المقصود الاستضعاف فلماذا هاجر عثمان بن عفان وهم بني أمية يحمون وينصرون؟ وزوجته من؟ رقية بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هاجر أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة من بني من يا أخوانا؟ من بني مخزوم، أقوى قبيلة عسكرية في قريش، دي بتاعة السلاح، بتاعة الراية وتجيش الجيوش. طب وزوجته كانت مين؟ كانت سهلة بنت سهيل ابن عمرو، أبوها سهيل ابن عمرو، رأس من رؤوس قريش. الله، إيه من بني أمية؟ من بني مخزوم. طيب وأيضا من؟ الزبير ابن العوام، الزبير بن العوام من الذين هاجروا في المرة الأولى إلى الحبشة، ومصعب ابن عمير، وعبد الرحمن بن عوف. ولم يهاجر إلى الحبشة في المرة الأولى أحد من المستضعفين الأرقاء. العبيد لم يهاجروا إلى الحبشة في المرة الأولى، وإنما هاجر إليها أصحاب القبيلة وأرباب العائلات كعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. إذا المسألة ليست من باب الاستضعاف. طيب، لماذا لم يهاجر معهم النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى مع أمنها وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ملكها النجاشي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى أرض فيها النجاشي فإنه لا يظلم أحدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في مكة يتعرض للهمز واللمز والضرب والشتم والإيذاء، ولا يهاجر إلى الحبشة حيث الأمن والأمان والمكان الهادئ القرير. ليه؟ لماذا؟ لابد أن قارئ السيرة الذي يريد أن يقف على المعاني لابد أن يتأمل، والتأمل لن ينتج إلا بكثرة الأسئلة. طول ما أنت بتقرأ حط أسئلة كثير، حط أسئلة ليه؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ وحاول أن تجيب، ولكن لا تجعل إجاباتك من أول مرة عند القراءة، اجعل ذلك في المرة الثانية أو الثالثة إن شئت، وحاول أن تشرك معك خبيرا لبيبا. طيب، إذا الهجرة إلى الحبشة كانت بنص ولا باجتهاد؟ وهذه مسألة أيضا بتفتح مسألة توقيفية بعض أعمال الدعوة. هل أعمال الدعوة توقيفية ولا اجتهادية؟ وهكذا يمكن أن نحلل وضعية الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونرصد حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في كل الأحوال. لما نقرأ بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيذهب في غزاة لم يكن له مكان محدد يمشي فيه، مرة يكون في أول الجيش، مرة يكون في وسط الجيش، مرة يكون في ساقية الجيش. الله، ليه يتفقد الجيش؟ طب ولماذا؟ فكر، أنا مش عايز أجاوبك في كل حاجة، لابد أن تتعود على التفكير. لماذا؟ حديث الجابر بن عبد الله عندما أبطأ به جمله: يا جابر ما باله؟ اشتكى إليه الجمل فضربه ودعا له فعاد أسرع ما يكون. ثم مزحه النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر لقد مات أبوك وترك لك يعني إخوة كثير، فماذا صنعت؟ قال: تزوجت. طيب، ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. ليه؟ هل بكرا تداعبها وتداعبك؟ فبين له أنه أراد ثيبا حتى تربي إخوته البنات، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. لا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هم في رحلة الجيش وبيسأل: اتجوز ما اتجوزش؟ طب بكر؟ طب ثيب؟ طب جملك أحواله إيه؟ الله، المسألة دي تدل على ماذا؟ فكر وحاول أن تجيب. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا من الموت أو الاغتيال ولذلك كان يغير أماكن وجوده في الجيش خايف أن حد يقتله؟ خايف؟ لو كان خايف ما كانش صرف النبي صلى الله عليه وسلم الحراس. النبي عليه الصلاة والسلام كان له حرس يقفون بين يديه يحمونه، فلما أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، صرف النبي عليه الصلاة والسلام من يحرسه فحارسه ربه دون حارس سبحانه وتعالى. يبقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغير مقامه في الجيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ذات مرة فيجد صحابي صغير بيلعب بعصفور، ومرة شافه من غير عصفور فيقول له: ماذا فعل العمير بن نغير؟ انت عملت ايه بالعصفور بتاعك الصغير كنت تلعب بيه قبل كده؟ يا إلهي، شوف حتى الصغيرين يدعبهم ويمازحهم ويمسح على رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ان في صحابي يطلع الروح في النازع الأخير ونفسه تقعقع، يعمل إيه؟ يذهب إليه، يذهب إليه يلقنه ويصبر أهله. لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة سوداء تقوم المسجد فماتت، فدفنوها بليل، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم لماذا لم يعلموه حتى يصلي عليها لتكون صلاته بردا وسلاما لهذه المرأة. قال سبحان الله، إذن يصلي على الصحابة، يزور الصحابة، يزور المرضى، يقف معهم، يشوف أخبارهم، أحوالهم، يمشي معهم. هذه أمور لابد أن ترصد في كل الأحوال، في السفر، في الحرب، في المناسبات، في الجوع، في الشبع، في الشرب والسقيا والظمأ، في المشي عند الموافقة، في الفتح والمشورة، في الفرح عند السؤال، عند النزاع، في المجالس، عند التجارات، عند المعاهدات والعقود. كل هذه الأجزاء لابد أن تدرس لكي نقف على علاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلاقة النبي بالصحابة الكرام. هناك بقية صغيرة نجعلها في مجلس مستقل حتى لا مفصل إن شاء الله سبحانه.